سامحك الله سامحك الله، لست قد أجبتك شيخنا. قلت لك يجوز، وسألت أنه إذا لزمك الغسل قلت اغسل كل ما ظهر من بدني، لماذا تعيد السؤال؟ جزاكم الله خير شيخنا، جزاك الله خير. مسألة بسيطة جدا. أولا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عما أخذنا منك من علم. بارك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم الخير جميعا. شيخنا، المسألة التي كثر عليها الكلام حولها، ألا وهي القاعدة الفقهية المعروفة تقديم الحظر على الإباحة. شيخنا، في هذا الكلام ابن حزم له كلام طويل حول هذه القاعدة في كتاب الإحكام، حيث يقول إن هذا الكلام ليس عليه دليل. فأرجو، وما هو الذي عليه الدليل؟ ما أكمل السؤال شيخنا، بارك تفضل جزاك الله خير. تفضل. فالمسألة يقول ليس عليه دليل أن الحاضر يقدم والإباحة، فمن قال بذلك فعليه الدليل. ورد هذا الكلام على أن الأشياء كلها على الإباحة، ثم قال الشيء الذي يكون موافق للأصل، هذه القاعدة، وليس الحاضر على الإباحة، الشيء الذي يكون موافق للأصل، فإذا جاء شيء مخالفا له هذا يستثنى من هذا. قال وهذه القاعدة وليس الحاضر مخالفاً.